كل لي أمل وحيا على حب التفاؤل والأمال، وأنا على رجوى الأمل بالله سبحانه حي. كل لي أمل وحيا على حب التفاؤل والأمال، وأنا على رجوى الأمل بالله سبحانه حي. وعزمي لا يمال، دمي على درب النجاح اللي يوصلني مشي. أعيش لحلامي وحققها وعزمي لا يمال، دمي على درب النجاح اللي يوصلني مشي. أمشي وأعرف إن الجزاء يأتي على جنس العمل، وأنا لما يكتب لي المولى تبشرت ورضيت. أمشي وأعرف إن الجزاء يأتي على جنس العمل، وأنا لما يكتب لي المولى تبشرت ورضيت. قديم الحمد لله اندمان، لو كان ما عمري لغير الله سبحانه شكيت. جرحي من الياس القديم الحمد لله اندمان، لو كان ما عمري لغير الله سبحانه شكيت. أصد سيف المستحيلة في دروع المحتمل، وابني من أحلام العمر في طاعة الرحمن بي. أصد سيف المستحيلة في دروع المحتمل، وابني من أحلام العمر في طاعة الرحمن بي. أعيش لحلامي وحققها وعزمي لا يمال، دمي على درب النجاح اللي يواصلني مشي. أعيش لحلامي وحققها وعزمي لا يمال، دمي على درب النجاح اللي يواصلني مشي.